انتشرت الشبهات في بلدي حول المنهج، فأطلب منكم كشف هذه الشبهات وجزاكم الله خيرا. ما هو الأصل في المسلم؟ هل الجهل أو أنه سلفي؟ هذه الشبهة يعني من زمان قضي عليها الحمد لله، أقول أصابتها سيام السنة كل هذه الشبهات بارك الله فيكم. لكن لا شك أن أهل الأهواء لا يفترون عن ماذا؟ عن تشكيك الناس والتشويش عليهم في مسائل المتعلقة بلزوم السنة والمنهج السلفي. لكن الذي يجب ما هو كشف الشبهة الآن، نجيب عنها ما في إشكال أو نحيل إلى إجابة، لكن إلى متى يبقى هكذا؟ الواجب عليك سواء أنت السائل أو غيرك من السائلين أن يجتهد في طلب العلم السني الصحيح، وأن يتزود منه، فإنه ماذا؟ خير الزاد. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وإن سألت عن زاد، عن الزاد، زاد السفر، فزاده هو العلم الموروث عن خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، فلا زاد لك سواه، ومن لم يتزود بهذا الزاد فليقعد مع الخالفين. فرفقاء التخلف البطالون كثر ولا ينفعه التأسي بهم. إذن يجب أن تكون على علم سني صحيح وراسخ لتدفع هذه الشبه، بل لا يعني لا تستحق بعض الشبه أن تحكى فضلا أن يرد عليها بارك الله فيكم. هل الأصل في المسلم الجهل أو أنه سلفي؟ هذه قد تكلمنا عليها وقلنا باختصار ليس الأصل في المسلم أنه ماذا؟ سلفي. نقول الأصل في المسلم أنه مسلم، من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين. وصف أنه سلفي وصف زائد على الإسلام، الوصف بأنه سلفي هو وصف زائد على ماذا؟ على الإسلام. كما تقول فلان عدل، لا يمكن أن يكون عدلا وهو غير مسلم، فلا بد أن يكون مسلما لأن تكون بعد ذلك أمور فتقول عنه أنه ماذا؟ عدل. إذن العدالة وصف زائد على الإسلام، وهذه تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة بحاله ليوصف بأنه ماذا؟ عدل. كذلك الوصف بأنه ماذا؟ سلفي، تحتاج إلى معرفة وإلى خبرة وإلى تزكية ونحو ذلك ليقال فيه أنه ماذا؟ سلفي. هذا باختصار. لكن لما نقول أنه مسلم هل يرفع ذلك عنه حيز الجهالة؟ لا، هو مسلم لكن مجهول الحال، غير معروف، فهنا الكلام فيه لا بطعن فيه لكن لعدم تحقق العدالة فيه أو وصف السلفية فيه. واضح؟ كثير منهم يدندن حول هذا، الأصل في المسلمين أنهم إيش؟ أهل السنة، الأصل في المسلمين أنهم عدول، الأصل في المسلمين هكذا، يؤصلون أصول لا خطام لها ولا زماء، وعند التحقيق لا تكون كذلك. العلماء لماذا أخذوا الإمام ابن حبان رحمه الله ووصفوه بأنه متساهل في باب ماذا؟ التعديل. لأن القاعدة عنده أن الأصل في المسلم العدل الذي لم يثبت فيه جرح أنه عدل، الأصل في المسلم الذي لم يثبت فيه جرح أنه إيش؟ عدل. ولهذا يقولون ابن حبان متساهل، ها؟ وتساهله معروف، صحيح؟ هذه قاعدة مستقرة، ما ساهل البستي في كتابه بل شرطه خف وقد وفى به. انتشرت الشبهات في بلدي حول المنهج، فأطلب منكم كشف هذه الشبهات وجزاكم الله خيرا. ما هو الأصل في المسلم؟ هل الجهل أو أنه سلفي؟ هذه الشبهة يعني من زمان قضي عليها الحمد لله، أقول أصابتها سيام السنة كل هذه الشبهات بارك الله فيكم.

وفي سؤال مضى قال بعضهم في سؤال أنه سلفي أقرب إلى الإخوان، سلفي أقرب إلى ما أدري من. صحة الاعتقاد تستلزم لزوما أكيدا وصريحا أن تكون صحيح المنهاج، تصبح وتمسي وأنت على منهاجهم كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله.